قيد والكتابة قيده قيد صدق بالحبال ومن الحماقة أن تصيد غزالة تركها بين الخلائق قال الإنسان قال هذه الكلمة والشيخ قال له لا أستحيح كده صلحها حتى لا يقرأ ثاني مرة بعدين يقرأ مرة ثاني مرة بعدين غلط نعم وإن كان على معين واحدا كان أو جماعة ففيه خلاف الراجح في المحرر والمنهاج اشتراط القبول يعني إذا أوقف على أولاده يا أولادي الخمسة أوقفت عليكم هذا البيت ويقول قبلنا وأما إذا كان أوقفت هذا على الفقراء فين الفقراء يجمعهم من فين هذا لا يشترط القبول لا يشترط القبول نعم فعلى هذا يكون القبول متصلا بالإيجاب كما في البيع والهبة وخص المتولي الخلاف بما إذا قلنا الملك في الموقوف ينتقل إلى الموقوف عليه أما إذا قلنا ينتقل إلى الله تعالى فلا يشترط القبول قطعا واعلم أن ما صحه النووي يعني يقول دحين على أن الوقف إذا كان الواقف قصد التقرب إلى الله ولا يشترط القبول وإذا قصد الجماعة الذي أوقف عليهم نعم فيكون لابد من الإيه من القبول والإنسان يقصد الله سبحانه وتعالى الذي هو هذا أوقفته لله على فلان وفلان وفلان على الفقراء لأنه يريد القرب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه ابن آدم إذا مات انقطع عمله بالموت إذا مات هل عنده عمل ما عنده عمل نعم فهذه الثلاثة الأشياء الصدقة الجارية تسوي سبيل لله سبحانه وتعالى تسوي عين تسوي بير يبنيها بالطريق الناس يشتقوا منها تسوي مسجد تسوي أشياء يدوم هذا لا ما دام المسجد قائم والبير قائمة يكتب لك الأجر نعم إذا مات ابن انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية هذه هي أو ولد صالح انتفعوا به يعني خلوا الزمان هذا الزمان هذا الله أعلم الأولاد كيف نسأل بارين أو غير بارين نعم هذا الزمان الذي كنا نحدده عن سعيد وسعد وابي مسعود إن دام هذا ولا يفرح لمولود ولا يحزن لمفقود وقلان جاء الولد والله والخيبة بطولة اليوم يجيب أحد يبشر يقول والله جاك ولد والخيبة زولة اليوم أحد يفرح به أحد يفرح به تنادي عليه وانت تحتاجه نعم تقول جيت بالتاريد أسود وانت تعبان تبغى ينسغل يقول انت رجل كبير يا ولد هو بحله ما قام نعم بس يا ولدي ما جيت قام وقلت لك نعم ولد أول كده ولا منين يقول يا ولد دغري الولد عند رجله ها يا ابويا حاضر هارون الرشيد كانت زبيدة بنت عمه تقول ليه ما تحب ولدي الأمين زي المأمون المأمون ولد الجارية لكن المأمون شجاع ولد الجارية شجاع وكان وحديهم زبيدة غضبت من هارون الرشيد قال لا أسد يا أنا أوريك في الظهرية في الظهر وقت الحرارة والشمس الظهر كل ناس الإنسان أكل في بيته ينام أرسل إلى ولده الأمين ولدها أرسل مزور قال له نادي على الأمين جاره الأمين مسربل ما هو لابس آلة الحمل قاعد أرسل لي ولد الجارية المأمورة وإذا جاء الولد هذا لبس آلة الحرب قال هاي نستعي يا والد قال ليش لبس هذا قال ما أرسلت لي في هذا الوقت في هذه الظهيرة إلا أنك محتاجني أن توجهني إلى محل شوف قال لا شوف بس بعد ما راحوا يعني قال لا شوف أوريك الإنسان يكون عنده عقل دعاني في وقت الظهيرة أبوي وقت الظهر أحد يدعي أحد ها ولا الناس يعني يتغدوا اللي يصلي واللي هذا كما في القرى الذين يظهرون عليه فقال له أنا ما دعوتني في هذا الوقت إلا تريد أن تجهزني أن أقاتل أعداءك أن أقاتل أعداءك أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. واعلم أن ما صححه النووي في المنهاج من اشتراط القبول في باب الوقف خالفه في الروح. المنهاج اسمه كتاب. النووي قال في كتابه المنهاج. واعلم أن ما صححه النووي في المنهاج من اشتراط القبول في باب الوقف خالفه في الروضة في كتاب السرقة، فقال في زيادته: المختار أنه لا يشترط. والمختار في الروضة بمعنى الصحيح، وكلام التنبيه يقتضيه، فإنه ذكر الإجابة. فإنه ذكر الإجابة. من اللي ذكر؟ النووي. أئمة الشافعية. ولم يشترط القبول وكذا في المهذب. وممن قال بعدم اشتراط القبول خلائق تشبيها له بالعتق، منهم الماوردي بل قطع به البغوي والروياني، بل نص الشافعي على أنه لا يشترط، والله تعالى أعلم. زي لما تقول للعبد لعبدك المملوك أعتقتك، ما يشترط أن يقول قبلت العتق، لا يشترط أن يقول قبلت العتق. فكذلك هنا في الوقف لا يشترط قبول الوقف. نعم خلاص ما أوقفت خلاص. الكلام على تلفظ مين؟ تلفظ الواقف. نعم كما المعتمد في العتق على تلفظ المعتمد. نعم. وأن لا يكون في محظور. أوقفت هذا على الذين يشربون الخمر. يجوز الخمر يجوز شربه؟ أن لا يوقف على شيء محظور ممنوع. أوقفت على هذا على الزنا نسأل الله السلام. أوقفت على هذا على السراق، هذا يجوز؟ هذا يجوز على إيه؟ محظور ممنوع. نعم. المحظور الحرام. الحرام. فيشترط في صحة الوقف انتفاء المعصية. أنت تقف لأجل أنك تستنفع أيها الواقف في موتك بعد الموت بإيه؟ بالثواب. وهناك يجيب الخمر، إيش يكتب لك؟ إن شاء الله السلام. كأنك أعنت العصا على معصيتي. نعم. فيشترط في صحة الوقف انتفاء المعصية، لأن الوقف معروف وبر، والمعصية عكس ذلك، فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق، وكذا الآلات المحرمة كسائر آلات المعاصي كما يصفه أهل البدع من واحد قال أوقفت هذا البيت على أن يشترى به سلاح لكل من يقطع الطريق يعني يسرق المسافرين، هذا يجوز؟ قطع الطريق يجوز؟ حتى الحكومة حقتنا جزاها الله خير دحين في كل طريق جعلت سيارات تروح فيه، جزاها الله خير، جعلت مسلحين يروحوا ويجوا في الطريق. الله.